قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتداول معا في تفسير بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الكهف، وتوقفنا عند الآية رقم 37 التي تتحدث عن صاحبي الجنتين في حوار قام بينهما. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وتحدثنا من قبل عن أن عملية الخلق قسمها ربنا تبارك وتعالى إلى مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى خلق أبينا آدم عليه السلام، ونعلم من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم من تراب الأرض، من طين الأرض، من سلالة من طين، من صلصال كالحمأ المسنون، من صلصال كالفخار. وقلنا أن هذه مراحل في الخلق، وندرك الآن أن أي ميت يموت في زماننا إذا راقبناه مراقبة دقيقة فإنه يمر بهذه المراحل بطريقة عكسية حتى يعود إلى تراب الأرض. وهذا مما يؤكد على صدق القرآن الكريم في كل إشارة أشار إليها وفي كل كلمة قالها عن خلق الإنسان. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ويرد في القرآن الكريم الخلق من ماء ومن تراب ومن طين ومن سلالة من طين ومن صلصال كالحمأ المسنون ومن صلصال كالفخار. وقلنا هذه مراحل في الخلق، قد استخدمها أعداء الإسلام للتهجم على هذا الدين العظيم وعلى هذا القرآن الكريم. يقولون أربكنا القرآن، يتكلم عن خلق الإنسان بصور متعددة وينسون أن هذه مراحل متتالية في الخلق، أراد ربنا تبارك وتعالى أن يفصلها لنا حتى ندرك عكس هذه المراحل تماما في عملية الوفاة. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. هذه الآيات القرآنية الكريمة وهذه الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد تمام التأكيد على أن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها رضوان الله قد خلق من نفس واحدة من الطين. أما الأجيال التي جاءت بعد ذلك فقد أمر ربنا تبارك وتعالى بالتناسل بالتزاوج، ونتيجة لهذا التناسل أو التزاوج يحمل كل جنين من بني آدم جزءا من أصل آدم وحواء عليهما السلام. والعلم علم الوراثة يؤكد ذلك بتأكيد لا يرقى إليه شك. ثم يكون الجنين نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، وهذه النطفة الأمشاج النطفة المختلطة تلتحق بجدار الرحم، تلتصق بجدار الرحم وتحفر في هذا الجدار حتى تصل إلى الأوعية الدموية فتتغذى على دم الأم، ودم الأم مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من طعامها، وطعامها مستمد من عناصر الأرض ومن ماء الأرض. ففي ذلك إثبات قطعي لكل ذي بصيرة بأن أصل الإنسان من تراب الأرض. وحينما يولد الجنين يتغذى على لبن الأم أو على لبن امرأة أخرى أو على لبن حيوان من حيوانات. هذا اللبن مستمد من غذاء الذي استمد منه، والغذاء مستمد من عناصر الأرض أي من تراب الأرض أو من مائها. فواضح تمام الوضوح أن أصل الإنسان هو تراب الأرض، عناصر الأرض. حتى لا يعني يتكبر الإنسان أو يتجبر أو يتخيل في نفسه ما فوق يعني حقيقته. لذلك قال هذا الصديق أو الصاحب المؤمن، قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وتنتقل الآية بنا بعد ذلك إلى الآية رقم 51، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. والخطاب هنا للجن، وبما أن الجن كانوا سابقين في عمارة الأرض قبل الإنس، فالخطاب أيضا يشمل الإنس. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولذلك نقول أن قضية الخلق بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، هذه قضية غيبية، غيبة كبيرة عن علم الإنسان، لأن لم يشهدها أي منا، لا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسنا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى هذا النص القرآني الكريم في سورة الكهف. من هنا نقول أن القرآن الكريم يطالب الإنسان في آيات كثيرة بالتأمل في الخلق ليتعرف على شيء من صفات الخالق سبحانه وتعالى. يقول لنا ربنا عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ويقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا جمعنا هذه الآيات على كثرتها في القرآن الكريم، أن الخلق بأبعاده الثلاثة عملية غيبية لم يشهدها أي منا، وفي نفس الوقت يطالبنا ربنا تبارك وتعالى بالتأمل في الخلق حتى نعرف كيف تم هذا الخلق، نستنتج من ذلك أن الله تعالى قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق. ويبقى هذا التصور في دائرة النظرية، لا يمكن أن يرقى فوق ذلك، لأن الحقيقة لابد أن تكون ملموسة مدركة إدراكا كاملا. أما النظرية هو محاولة تفسير لظاهرة يعني في مراحل التفسير الأولى، وتكثر النظريات وتتعدد، ووضع النظرية يعتمد على خلفية واضعها، هل هو مؤمن أو كافر، موحد أم مشرك، جاد أم هازل، سعيد أم شقي، كل هذه تظهر في صياغة النظرية. ولذلك نجد أن في كل عمليات الخلق، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، تتعدد النظريات تعددا هائلا بتعدد خلفية واضعها. ولكن يبقى للمسلم وللمسلم فقط نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة يفهمها فهما دقيقا، أو حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يعين المسلم والمسلم فقط على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن البشرية قد وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن التفكير في عملية الخلق بأبعادها الثلاثة، خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان، إذا دخل إليها أي عالم من العلماء دون إيمان بالخالق سبحانه وتعالى ودون تعرف على ما جاء في كتاب الله القرآن الكريم عن عملية الخلق، فإن هذا العالم الذي يدخل إلى تلك القضايا الكبرى دون هداية ربانية يدخل نفقا مظلما لا يخرج منه أبدا. لذلك نقول أن كل قضايا الخلق لابد وأن يرجع الإنسان فيها إلى كلام الخالق، سواء كان هذا هو خلق الكون، خلق الحياة، أو خلق الإنسان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا الجن، وخطابه إلى الجن يشمل الخطاب إلى الإنس، لأن الجن عمروا الأرض قبل الإنس بسنوات طويلة. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا. خير.